بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ أيها الأحبة أذكر يعني قاعدة ينبغي أن نعلمها وهي تتعلق بقضية الفراق. القاعدة يجب أن نعلمها أيها الأحبة وذلك لأنها تتعلق في أصل نشأة الفرق بذاتها. نكتبها وهي لطيفة، يعني مما يجب أن يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكن أحد منهم أسس فرقة بدعية، ولا يصح أن تنسب فرقة من الفرق لأحد من الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، بمعنى أن النبي أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لا يمكن أن تضاف إحدى الفرق أو أن تضيف إحدى الفرق أحدا من الصحابة هو الذي أسس هذه الفرقة، أو أنه كذلك أسس بدعة يمكن أن تضاف إليه. واضح؟ ويعتبر وإن كان يوجد نسميه كتب الفرق والضلال عندما يتكلمون عن أصولهم يأتون لابد أن يأتوا لهم بمستند رمز من الصحابة. فعندما مثلا تجد طبقات المتصوفة ويقول لك أبو ذر الغفاري كان زاهدا في الدنيا وهو الذي أسس مذهب التصوف، ويأتي لك بأحد من الصحابة العباد فيقول لك هذا أصل، هذا كلام باطل ولا يصح لنا أن ننسب أحدا من الصحابة لطائفة بدعية، أو أنه أسس بدعة من البدع التي توجد في الأمة، مثل ما نجد في بعض الأحيان يقول لك ظاهرة الغلو أسسها الصحابة الذين كانوا يقول أحدهم أنا أصوم الدهر كله وأنا لا أتزوج النساء. هذا كلام غير صحيح، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما وجد عندهم مثل هذا الصحابة قاموا به بحسن نية وباجتهاد، ثم علموا الحق فتركوه مباشرة، ما يمكن يبقون عليه، بخلاف مؤسس مذاهب البدع يصر ويبقى ويموت عليه ما يتغير أصلا، صح وإلا لا، بل ويعتز ويفتخر أنه أسس هذه البدعة. كما يقال يعني بعضهم يقول أن قدامه بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه الصحابي هو الذي أسس مذهب الإرجاء. قدامة بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه جلس مع بعض من الصحابة فتلا قول الله تعالى يتدارسون القرآن بينهم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، ليس عليهم جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فقال بعضهم لبعض نحن ولله الحمد جاهدنا مع رسول الله وتمسكنا بشرعه والتزمنا به وليس علينا جناح فيما طعمنا. طيب النتيجة؟ لا مانع أن نشرب الخمر، فجيء بالخمر وشربوه. فأخبر من عمر بن الخطاب بخبرهم فقال توبهم واسألوهم إن كانوا شربوه مستحلين للخمر فاقتلوهم، وإن كانوا متأولين يعني مجتهدين فأجلدوهم. فناقشهم عمر وبعدها تعجب قدامه، يعني كيف أنا أجرأ على هذا الفعل بعد أن بين له، وبقي يبكي على حادثته تلك طيلة وقته. فنادى عمر مرة ثانية قال له والله لا أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك للخمر وإلا يأسك من روح الله عز وجل، لكن ما نستطيع نقول والله مذهب المرجع أسسه الصحابي فلان رضي الله عنه وأرضاه، هذا كلام غير صحيح. واضح أيها الأحبة؟ وذلك لأن عندنا أن الصحابة عدول، وأن الصحابة قد زكاهم الله وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نقتضي لا نجز يعني عندنا ليس من قاعدتنا أن الصحابة لا يخطئون ولا يقع منهم المعاصي، قد يقع منهم ما يقع رضي الله عنهم وارضاهم، لكنهم كان يبين لهم ثم مباشرة يعودون للحق ويتمسكون، مثل الصحابة الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. واضح؟ فلا يكون حجة للذين يتبركون بالصالحين وغيره فيقول يا أخي الصحابة قالوا هذه المقالة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، قلتم الذي نفسي بيدك، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذه قاعدة يجب أن نعلم. الثانية التي أريد أن أتنبه عليها كذلك، وهي أن الأئمة الكبار والعلماء العظام يجب أن يحمل ما ينقل عنهم من الكلمات التي فيها نوع عدم وضوح أو إجمال، أن تحمل على المحامل الحسنة، لا أن تنسب لبعض طوائف البدع أو ينسب هو إلى بعض طوائف البدع. فلا نحمل كلام على المحامل الضالة المبتدعة أو نصنفه لإحدى الفرق الضالة. عندما نقرأ في بعض عبارات السلف المتقدمين ويأتي في باب الصفات، يقول نؤمن بصفات الله بلا معنى ولا كيف، يقول يا أخي هذا مذهب السلف هو التفويض، صح وإلا لا؟ ما دام بلا معنى إذن هذا تفويض. فينسب العالم الذي نعلم أن حياته وعمره وكذلك نقول جهوده كلها في خدمة عقيدة أهل السنة وعقيدة السلف الصالح، يقول يا أخي هذا الإمام من المفوضة، أو هذا الإمام من ينسب إلى هذه الفرقة، أو أنه يتهم بالتشيع ويتهم بكذا ويتهم بكذا، هذا كلام غير صحيح. فلا أغير القواعد الكلية بسبب كلمة يمكن أن تحمل محامل حسنة، صح وإلا لا؟ نجد له كتب وتاريخ وابتلي وفتن في من أجل عقيدته، فمرت عبارة من كلامه ثم نقول إذا ننقض كل ما عنده من أجل عبارة أسميها واحدة، هذا نقول ليس بصحيح. واضح أيها الحبة؟ لأن هذا أمر مهم جدا، لئلا يأتينا أحد من أهل الفرق ويقول نحن معنا فلان وفلان وفلان نأخذ برأيه وبكلامه. طيب أنتقل الآن أيها الحبة إلى أسباب نشوء الفرق، يعني كيف تنشأ الفرق التي تسمى الفرق الإسلامية. لو أردت أيها الحبة، يعني من باب بس التنشيط شوي، أنا أعطيكم عدد من الأسباب وأريد من الأحبة أن يعطوني عددا، يمكن عندي 10 أو 12 يمكن تزود ما في مشكلة، نسردها سريع ولن ندخل في التفاصيل. من أسباب نشوء الفرق أيها الأحبة اتباع المتشابه. الله يقول في كتابه أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الله يذكر في كتابه أنها أقوام يتبعون المتشابه، وهذا بالاتفاق له أثر كبير جدا. بس أعطيكم مثال ولا أقف، القرآن جاءنا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الله حكم على الذين في قلوبهم زيغ أنهم يتبعون المتشابه ويعرضون عن المحكم. ما مثاله عندنا؟ عندنا قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يأتيك الآن خارجي كما سيأتي إن شاء الله أو بعض طوائف التكفير فيقول لك الله حكم على القاتل بالخلود في النار والخلود ليس إلا للكفار. إذن أصحاب الكبائر خالدون في النار صح وإلا لا؟ من أين استدل؟ من القرآن. لكنه نسي الآيات المحكمات، ومن ذلك إيش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك، ما مثال الدون؟ نقول كل الذنوب دون الشرك فإن الله يغفرها أو تكون تحت المشيئة. فصار الآن هنا أخذ المتشابه وترك إيش؟ المحكم. هذا هو سبب. والأمثلة على هذا أيها أحبة كثيرة جدا. ما من طائفة بدعية إلا وتجد أن المتشابه جعلته عمدة واتكأت عليه، وإذا جاء قال يا أخي أنا أستدلك بالقرآن، أنت لا تؤمن بكتاب الله، أنت لا تأخذ بالنصوص، وينافح عن ذلك. فيأتي الإنسان يقول ما شاء الله يا أخي جزاه الله خير، هو جاب لك قرآن وين جاب؟ نفس اليوم يحرك الآن نفس المذاهب، دعاة تحرير المرأة، دعاة الاختلاط، دعاة لنبذ الحجاب، كل واحد يأتي له بنص وينسى مئات الأدلة، بل بعض الأحيان ينسى الإجماع كله بحجة إيش؟ يا أخي أنا معي مستند، أنا جاي أتحدث معك من نفسي أنا. فيأتي العوام يقول يا أخي كلام صحيح، هو جاء لك بالقرآن ماذا تعمل؟ صح وإلا لا؟ طيب أعطيكم سبب ثاني. جميع طوائف البدع تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، صح وإلا لا؟ هذا كأنها تشترك فيه، سبحان الله. وغالبا نجد أن لها جانبان. أعطيكم مثال صغير بس علشان أربط به. الله يقول ليس كمثله شيء، صح؟ ثم قال بعدها وهو السميع البصير. المعطلة النفات يقولك يا أخي أنا مستند لقول الله تعالى ليس كمثله شيء، فأنا لا أثبت لله صفات. والمعتزلي الجهمي يقول الله ليس له أسماء ولا صفات لأنه ليس كمثله شيء. السؤال من أين جاء بهذا المذهب؟ له دليل ولا ما له دليل؟ له. ثم تقابلها الطائفة الأخرى وهم المشبهة فيقولون نحن نقول وهو السميع البصير. طيب ليس كمثله شيء، قال لا هذه لا، أنا أخذ ببعض الكتاب. معتزلة النفات الصفات أغفل وهو السميع البصير، والمشبهة أخذوا المعطلة أخذوا ليس كمثله شيء ولا أغفلوا وهو السميع البصير، والأخرى أخذت وهو السميع البصير وأغفلت ليس كمثله. ولهذا جاء في قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذن الواجب علينا أن نؤمن بالقرآن وبالكتاب كله وبالسنة. طيب من يعطينا سبب ثالث؟ كيف؟ الهوى. وهذا صحيح، نقول اتباع الهوى السبب الثالث. والله قال لنبيه داود ولا تتبع الهوى فيضلك، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولهذا جاء في الحديث تتجارى بهم الأهواء. وسبحان الله عندما نشاهد واقعنا اليوم، الهوى الناس لا بد لهم من ضابط يضبطهم. أنا ما في قلبي من الهوى ليس كمثل ما في قلبك، لكن إذا كان الهوى تحيط به النصوص فمهما هويت النص يرد، طوائف البدع لا يقفزون من وراء ويجعلون الهوى هو الذي إيش يحكم الكتاب والسنة، وهذا خطير جدا. ولهذا الأهواء متنوعة ومتعددة ولها خطورتها الكبيرة جدا، وما دامت أهواؤنا مختلفة فبأي هوى نتبع؟ نأخذ بأهواء المعتزلة؟ حتى المعتزلة أيها الأحبة مختلفون، حتى الرافضة فرق، سيأتينا من الطوائف من أوصل تشيع إلى 300 فرقة، كل واحدة عندها هوى غير الهوى الثانية. والخوارج والمعتزلة سبحان الله كل حزب بما لديهم إيش فريقون. منها أيها الحبة تحكيم العقل. تحكيم العقل أيها الحبة كيف؟ كثير من الأحبة أو الطرح الموجود الآن في العالم الإسلامي اليوم طرح عقلاني خطير جدا، كأننا نعيش في عصور المعتزلة. معتزلة يعظمون العقل ويقولون إن العقل هو الحاكم على الكتاب والسنة، العقل هو اللي يحكم الكتاب والسنة. ومن هنا قالوا أي نص من الكتاب والسنة يعارض العقل فخذ بالعقل لأنه يقين، وأما الكتاب والسنة فهو ظني الدلالة ما نقبله. أنا أسألكم أيها الإخوة، بأي عقل نفهم؟ بعقل الأشاعرة، عقل المعتزلة، عقل الماتريدية، عقل الكلابية، عقل الجهمية، عقل الفلاسفة، عقل أي فرقة نأخذ بعقلها؟ نحن الآن ما نتفق في الأمر المشاهد، صح وإلا لا؟ أنا أعطيكم مثال بسيط بس عشان من باب التمثيل. هذا الملف إيش لونه؟ أخضر. بعض الأحبة يقول يا أخي الشيخ إيش يجيب هاللون الأخضر؟ يعني ما لقى لون أحسن من؟ واحد يقول ما شاء الله يا أخي اللون هذا حلو، واحد يا أخي لو دور أحسن من هذا، يعني فيه ألوان مناسبة تليق بالمشايخ وطلاب العلم يأخذ لون غير هذا. نحن الآن اختلفنا في شيء نراه بأعيننا كلنا، صح؟ كيف ما نختلف في أمر متعلق بالوحي، متعلق بالغيب، متعلق بالعقائد؟ هذه مصيبة كبيرة أيها الإخوة. ودائما أضرب بمثال سلوكي واقعي أيها الحبة في حياتنا اليوم، وإن كان حار لكن هو الواقع. ربما لو جئت دخلت الآن وعند أكرمكم الله عند باب المسجد، ثم جلست أنظر إلى الأحذية، أنتم جلوس الآن بين يدي، ربما لا أجد ولا واحد منكم حذاء مثل الحذاء الثاني، صح ولا لا؟ أدخل ضيافة في بيتك تجد كل واحد عليه حذاء غير حذاء الثاني، تستغرب. أنت عندما اشتريت الحذاء مريت لك 10 محلات، دخلت هنا وتفرجت، دخلت رجليك والثاني والثالث والرابع، يمكن بعد 10 محلات اشتريت، ومع ذلك لو جيت تناظر تقول يا أخي إيش هذا الحذاء؟ هذا يا أخي حذاء ما يليق بك أنت، والثاني يقول يا أخي لا لون ولا شكل. سبحان الذي جعل عقول الناس ما تتفق. اليوم يراد لنا أن كل إنسان إيش يفهم الوحي بعقله هو. طيب غيبي؟ قال ولو كان غيبي ما في مشكلة. ومن هنا ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابه العظيم درء تعارض العقل، درء التعارض، ما في تعارض بين العقل والنقل أصلا، كتاب ضخم جدا من أوسع ما كتب في هذا المجال لإبطال مذهب الاعتزال، المذهب العقلاني. اليوم طرح عقلاني بحت، يقول ليش تقول لي آمن بالملائكة وأنا ما رأيت؟ أذكر أحد الأحبة يعني سألني يوم قال يا أخي لماذا الله يكلفنا بالغيبيات الإيمان بها ونحن ما نشاهدها؟ ليه؟ ثم يقول يعني طرح بعضها طرح الحادي ما هو عقلاني، لأن ترى أكثر الطرح الآن موجود في تويتر وفي الفيسبوك وفي المواقع الآن طرح الحادي، يقول لماذا الله ما ينزل علينا معجزة علشان نؤمن؟ أنا قلت له أنت الآن عندك إشكال، الجيل اللي بعدك لو قالوا نريد معجزة صح؟ أنت عندك معجزة، تريد معجزة أو سميه، جيرانك يبون معجزة يقول يا أخي لازم نشوف معجزة ثانية، صار ما عاد فيها الآن كسؤال إيش بني إسرائيل أرنا الله جهرا وإلا كيف نؤمن بك يا موسى وأنت ما أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون صح وإلا لا؟ هل يمكن أن يعطى الناس بعقولهم ثم تنشأ الفرق بهذه الأمور؟ غيره من الأسباب مخالطة الكفار، ممكن أو نقول قد نقول بس نريد نصيغها، قد ينسان يقول يا أخي ما جالس كفار ولا شيء، لا بس خلينا الآن لا تنسان نريد نصيغ هذا صح، كلام صحيح ما نقول لا، وهو ربما نقول من أسباب نشوء الفرق والاختلاف النشوء في بلاد المذاهب المنحرفة أو الملل الضالة صح وإلا لا؟ نبهت بالأمس قلت من رحمة الله بالإنسان أن ينشأ في بلد توحيد، هذا نعمة من الله على العبد، لكن كل إنسان نشأ في بلاد منحرفة وضالة يتأثر بها ثم يؤسس مذهبا وغيره. كذلك من الأسباب أيها الأحبة، وهذا يجب، التأثر بعلم الكلام، اليوم نجد الدورات التي نسميها الدورات التطويرية ودورات الذات ودورات البرمجة العصبية ودورات ودورات ودورات أيقاظ العملاق ولا أدري شو العملاق اللي توه يطلع، لكن ما في مانع أيقظ العملاق نوقظ المفروض. عندما تجد جل الاستدلالات يقول لك، ولا ما في حاجة أذكر أسماء، لكن يقول لك، يقول لك جورج، يقول لك سبنسر، يقول لك كذا، ويطرح لك طرحش غربي بحت. وهناك يحب مذاهب كلامية بنت على قواعد يظنون أنها عقليات، شيخ الإسلام يقول ولكنها جهليات ما هي عقليات. ولهذا حارب سلف الأمة علم الكلام محاربة قوية جدا. الإمام الشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. شوف الحكم ضخم جدا وإلا لا. وكذلك نجد أيها الأحبة بعض علماء الكلام لما خاضوا في علم الكلام ورأوا أنهم لم يستفيدوا شيئا وتورطوا به، هداهم الله للحق، وإن كان فيه بقيت لوثات عندهم لم يهتدوا هجداء كاملا. فخر الرازي وش يقول؟ يقول ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا قيل وقالوا، فإن قيل كذا قلنا كذا وإن قيل كذا قلنا كذا ولا خرجنا بشيء، ولو رجعوا إلى الكتاب والسنة لقالوا قال الله وقال رسوله فاهتدى الجميع صح وإلا لا؟ وهذا له أثر كبير جدا. من الأسباب أيها الأحبة ترجمة الفلسفات وكتب المذاهب الضالة، ترجمة الفلسفات وكتب المذاهب الضالة. الآن اليوم ينادى الإنسان أو يطرح لنا طرح، الآن موجود ترى في كل أغلب وسائل الإعلام، يجب عليك أن تتعرف على الآخر صح، ويجب أن لا تحجر عقلك، انظر ما عند الناس والله أعطاك عقل تميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر، وليش يبقى عقلك جامد؟ ايش يقصدون بجامد؟ يقصدون به ليش يبقى عقلك حول الكتاب والسنة؟ انفتح على الناس، انفتح على الآخر، منادى به الآن ولا لا؟ هذا الذي ينادى به. حتى أنني جلست مع أحد الأحبة أسأل الله أن يهديه، يقول لي: لماذا أنتم في معارض الكتب تحاربون كتب الإلحاد؟ أنتم عندكم خوف من الآخر؟ أنتم عندكم شك فيما عندكم؟ دعوا الناس تقرأ ثم الناس تختار ما تشاء، إن شاء إلحاد ما في مشكلة، وإن شاء ما في مشكلة. ما عندهم الآن قاعدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا لا، انتهينا خلاص، اليوم عصر الانفتاح، دعوا الناس يختارون ما يشاءون. ما عندنا قاعدة السلف لما قالها ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لا، يجعل الناس يستنون، ثم يقول لك: يا أخي، لكل زمان رجاله وفهمه وطرحه. حتى وجد أيها الأحبة طرح خطير جدا اليوم، وهو أن، وهذا أصبح ينادى به، يقول: نحن نعتمد على القرآن والسنة، ما في مشكلة، لكنني أريد أن أفهم القرآن والسنة بالفهم المعاصر، ما هو بفهم الصحابة، اللي عند الصحابة ممتاز في عصرهم، أما نحن لا، يجب علينا نفهم جديد. ما تشاهدون عبر تويتر وعبر ولا ما هو موجود الطرح؟ يخرج لك رجل ملتحي وخطيب يمكن مسجد، ثم يطرح لك الطرح، هذا الطرح اللي متأثر بالفرق وبغيره والترجمات وغيرها، سبحان الله أثر كبير جدا. من الأسباب كذلك أيها الأحبة نسميها المناظرات والمحاورات التي لا يبتغى بها وجه الله عز وجل. أعطيكم مثال بسيط أيها الأحبة، وهذا أعتبره يعني عليه بعض الشيء من السلبي، لكن شو نسوي؟ دائما المناظرات اللي طرحها علني مكشوف تؤثر، ترى أيها الأحبة تؤثر إيجاب وتؤثر سلب، ترى في جانب إيجابي ما في مشكلة، لكن في أناس ضعاف، فئة يقول: يا أخي كلام صحيح، وليه ما نكون، وأول مرة يا أخي يثير علي هذه، ما شاء الله أنا عايش 40 سنة ما كنت أتوقع أن هناك أسئلة مثل هذه الأسئلة، جزاه الله خير يا أخي كلامه جيد. فتعلق في قلب الإنسان شبهة ثم يتورط بها، ولهذا دائما يقال الشبه خطافة، الشبه يقال خطافة تخطف القلوب، فتجد لصقت مثل ما أسميها أيها الحبة، واخذ الإبرة الآن، الإبرة إذا غرستها أحس ألم خفيف بس، ثم بعد 2 أو 3 ساعات يحمر ثم يبدأ ينتفخ، صح؟ إذا كان الجسم فيه السكر إيش يؤدي؟ يتغير ثم يتعفن ثم يمتد، يحتاج يقص، صح وإلا لا؟ وبناء عليه جلود الناس مثل ليست واحدة، بعض الناس أخذ يعني يوم واحد شوي طاب ما في مشكلة، لكن لا تقول أن الناس كلهم محصنون، مهما طرحت لا يتأثر الناس، وإنما تجد أقوام يتأثرون وتعلق في قلوبهم. عد من الأسباب كذلك الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والمكذوبة والتقعيد بها، عندما تناقش بعض الأحيان بعض الأحبة يقول: يا أخي الرسول يقول كذا، يا حبيب ما في حديث، قال يا أخي فيه، يا حبيب ما في حديث بهالطريقة ولا يمكن عليه، يعني رائحة الوضع. ثم تقول له: يا أخي من وين جبت؟ قال: يا أخي سمعته، أو كنا في مجلس قال الشيخ. طيب من هو هذا الشيخ؟ شيخ بس ولا يدري. وبعض من الناس يأتي ينصحك: يا أخي يقولك جزاك الله خير، تراك مخالف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، نبحث لا في حديث، لا في معاجم الموضوعات ولا في معاجم كذلك الكتب الضعاف ولا غيرها الحديث الضعيف. كيف تثبت تنسب هذا؟ هذه سبب. أعطيكم مثال بسيط صغير يعني يمكن موجود في العالم الإسلامي، كتاب دلائل الخيرات معروف في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في الموالد، يقرأ في كتب الأذكار وفي الحضارات الصوفية. في مقدمته حديث من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة خلق الله بهذه الصلاة 70,000 طائر، لكل طائر 70,000 لسان يصلون على من صلى على رسوله. ياتي يقول اللهم صل على محمد، شوف فضل الصلاة. ثم نجي كل واحد مع سبحة والصلاة صلى الله على محمد صلى الله على محمد. ما شاء الله الطيور واجد مليانة والله ينفع بها، وأنت ما شاء الله أخذت وين جبت هذه؟ هذه من أين؟ وحديث ثم نؤصل. وعندما تأتي الإنسان يا أخي يقول ينصحك يا أخي أنت محروم، ما تحب الرسول أصلا، ولا لو تحب عرفت قيمة هذا الحديث. أي حديث هذا؟ وخذ الأمثلة على هذا من ضمنها. بس وأختم به، سبحان الله تأثر القيادات وتنقلها بين المذاهب. قد يكون الشخص معتزليا ثم شوي ينتقل أشعري ثم ينتقل إلى المذهب الكلابية، ينتقل يعني يصبح الشخصية متأرجحة ما تدري لأي، ويخرج بمذهب أسميه المذهب الملفق أو الفرقة الملفقة. يقال مذهب الأشاعرة مذهب ملفق من مذاهب متعددة، يعني شوي ماخذين من أهل السنة، شوي ماخذين من أهل سميه من المعتزلة، شوي عندهم من أذهب الجهمية، شوي من الجبر، شوي كذا، طلع لنا مذهب فرقة. واضح؟ ولهذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله عاش 40 سنة معتزلي ثم ترك مذهبهم وانتقل. وهل انتقل إلى مذهب أهل السنة كاملا؟ هناك خلاف. منهم من قال إنه انتقل من الاعتزال إلى مذهب الكلابية، ومنهم من قال لا بل انتقل إلى مذهب أهل السنة كاملا. واضحت؟ هذه الانتقالات مثل قيادات أهل الكلام، يتركون مذهب المتكلمين ثم ينتقلون إلى مذاهب أخرى، ويبقى الإنسان مضطرب في ذلك. كما أخذنا من سبب 10 يكفي 10 في زيادة، ترى فيه زيادات يعني أنا ما أردت أن أعطي. ها عطنا شلون إيش؟ من أسبابه يعني، وهذه نسميها من علامات المبتدعة، وإن كان حقيقة كما قلت بالأمس ليتنا نأخذ دورة في البدع. بس يصير يعني من مذاهب المبتدعة عندهم إيش؟ أنهم تأخذ ببعض مصادر الوحي دون بعض. عندنا طائفة يسمون القرآنيون، صح ولا لا؟ يقول ومع ذلك سبحان الله النبي رد عليهم لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللنا وما وجدنا. قال الرسول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ليس لك حجة في أن تعرض عن القرآن. السنة تقول أنا ما أقبل إلا القرآن فقط. اليوم نجد من غرائب تأتي شخص تقول له يا حبيبي دخان غلط، يقول لك في آية من القرآن. أنا أسأل يعني كل شيء موجود في الناس لازم ننزل وحي؟ واحد يقول يا أخي الحشيش فيها آية من القرآن، الشيشة والأرقيلة فيها آية من القرآن، الهيروين فيها آية من القرآن، كل شيء بنقول آية من القرآن. هذا خطير جدا، دليل على أن الإنسان ما عنده إذعان للوحي أصلا. وأذكر يعني موقف وزعوا هذه هدية للأحبة، بس أريد اللي نعسان أعطوه، بس في بعض عشان دائما يقال السواك مما يطرد النوم، صح ولا ما هو موجود؟ الآن عندنا أيها الحبة مش قلنا قصة وبس من باب التنشيط. يعني أذكر يوما في رمضان ونحن على صيام صائم في مكة أين يفطر؟ في الحرم 100%. أفطرنا في الحرم وخرجت من باب المسجد وجدت أحد الأحبة جالس بعد الحرم مغرب وجالس يدخن والسيجارة تولع نار، يعني تحس أنه يشرب من كل جوارحه، يعني فاقد شيء عظيم، مثل إذا كان الإنسان ظمآن فتجد يشرب الكاس في لحظة. إيش الفرق بينهما؟ جزاك الله خير، هذا تفريق بين المتماثلات، قاعدة يقولون أهل السنة وذكرها عدد، التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات تناقض تأباه العقلية. تكتبوها ترى هي قاعدة، هذه هناك قواعد لأهل السنة كثير وهذه تأخذ في باب الأسماء والصفات، لكن نحن نريد نربط العقيدة في كل شيء الآن. يقولون التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات تناقض تأباه العقليات، يعني هذه قاعدة عقلية. انتهينا من القاعدة. طيب لما خرجت ووجدته يشرب سلمت عليه قلت السلام عليكم، رد عليه السلام، قلت له أين أفطرت؟ سؤال. قال يا أخي عند الحرم. صليت وين؟ قال في الحرم. وخلف من؟ قال خلف أئمة الحرم. قلت أفطرت على شيء؟ قال على زمزم. قلت صائم ولا مسافر؟ قال الحمد لله ما صائم، شوف 5 حسنات ما شاء الله. قلت ونهايتها سيجارة؟ كل هالأعمال الصالحة تروح على طول بسيجارة عند باب الحرم؟ قال ما في شيء. قلت له أنا لا أريد أن أعطي حلال وحرام، أنا أريد بس حوار، دائما عند النقاش يجب أن يكون عندنا رغبة في قضية الأسلوب اللي يعني نوصل إلى الناس. فقلت له بعدها التدخين طيب ولا ما هو؟ قال لي بالعكس طيب، شوفني أدخن مبسوط، ماذا أعمل به؟ قلت له طيب ما في مشكلة، أنا أقتر عليك اقتراح صغير. قال طيب، سيجارة نصف راحت باقي النصف. قلت له إيش رأيك تكمل الباقي عند باب الكعبة ما دام طيب؟ الله يوفقك على الطيب، راح كمل على أنا. شوي أفاق قال لا إيش عند باب الكعبة أدخن؟ لا هذا خبيث وما في خير ولا شيء. شوف الآن اتباع الهوى، تحكيم العقل، والشيطان يأتي الإنسان فيحتج لك على طول مباشرة به، ما هو يريد التهرب من الأوامر، ما احتاج أقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يقولك يا أخي طيب وش ماذا تعمل به الآن؟ لكن أنت عندما تحاول توصل إلى شيء خلاص ارتد. هذا سبب لأجل أن لا يقبل الناس الحق ولا يذعن له. بعد من الأسباب ما هو؟ من ضمن الأسباب صح ممكن نقول قد نقول نكتبها كيد أعداء الإسلام لأهل الحق، يبحثون عن تفريقهم، عن تأصيل البدع فيهم، عن نشرها فيهم. كذلك من الأسباب أيها الأحبة تبني الحكومات والسياسات لمذاهب البدع. اليوم عندنا بعض الدول متبنية مذهب التصوف، صح وإلا لا؟ جالسة تدعم الصوفية وتكرمهم ولهم استقبال واستدبار ولهم حظوة ولهم مخصصات ورواتب ويؤصلونه. دول تتبنى مذاهب البدع والضلال بأشكالها، صح وإلا لا؟ هذا موجود وهذا الذي أدى إلى انتشاره. ومن العجائب أيها الأحبة أن كل أصحاب مذهب فقهي أو كذلك مذهب عقدي يحرصون على الاحتكاك بالحكام والدول. ليه؟ لأن الحاكم إذا تبنى نشر المذهب. لما كان في زمن الصحابة وفي زمن التابعين العقائد سلفية ولا ضالة؟ سلفية. فكان الانتشار والوجود للمذهب السلفي، صح ولا لا؟ ثم لما جاء في عهد أحمد بن أبي دؤاد وعهد الإمام أحمد تبنت الخلافة الاعتزال، صح ولا لا؟ إيش نشرت؟ مذهب المعتزال. وبلاد الآن فارس كانت في السابق كلها ترى سنة، لم يكن فيها الرافضة، لما تبنيت الآن صارت كلها إيش أو جلها رافضة. هذا يدل على أن هذا من أسباب التفرق، تقوية مذاهب البدع عن طريق هذه. نقف على هذا عشان ما يأخذ من نواجدنا. بس ما ينشئ فرق، أنا أريد ينشئ فرق ويؤصلها. هذا صحيح. يعني من أسباب نشوء الفرق الجهل أيها الأحبة. ما قلنا أن أغلب كتب الفرق تؤمن ببعض الكتاب وتكفر، سواء جهل بالنصوص أو كان الجهل بالفهم أو كان الجهل في ذاتية التطبيق نفسه، يعني لم يطبقوا الوحي ولم يأخذوا. خلاص نكف على هذا بس. كم صار عندكم من سبب؟ 13. زين وتر، الله يحب الوتر. ما في